قال مالك: لا بأس أن يشترط المقارض على رب المال غلاما يعينه به على أن يقوم معه الغلام في المال، إذا لم يعد أن يعينه في المال لا يعينه في غيره. هذه خاتمة مسائل هذا الباب. يقول مالك: لا بأس أن يشترط العامل على رب المال، لأنك ما لا يجوز من الشروط، فقال هنا لا بأس أن يشترط العامل على رب المال غلاما يعينه في مال القراض. فأنت عندك غلمان كثير، وهذا المال يحتاج إلى خدام وإلى كذا، فهذا يأخذ علينا مصاريف، اعطني غلاما من غلمانك يعمل معي يعينني في مال القراض. ايش رأيكم في هذا؟ ها؟ ايش رأيكم في هذا الشرط؟ جائز؟ طيب ما هو في منفعة للعامل بالغلام؟ اقول لك المال والغلام ملك صاحب المال، كأن الغلام حصة من المال تنمى. اذا هذا الشرط لا يخل بالايش؟ بالقراض. ثم احتاط وقال: اذا كان هذا الغلام في اعانته وعمله مع العامل لا يعد مال القراض، اذا اخذه من صاحب المال ليعينه في قراضه، وكان العامل عنده بستان قال له اعمل في البستان حق انت ملك شغل، أعانه في مال القراض ولا فيه ما يخصه هو؟ يخصه هو. كان العامل عنده دكان مستقل وماشي، وعنده صبي في الدكان، عنده ولده في الدكان، وأخذ عامل صاحب المال في القراض وحوله إلى أن يعمل في دكانه الخاص مع ولده، يكون هذا أعانه في مال القراض ولا فيما يخصه هو؟ فيما يخصه هو. إذن لا يصح، إذن هذا مستثنى من الشروط الممنوعة، لأن اشتراط العامل من رب المال كجزء من المال يعمل مع العامل ولا يتعدى حدود مال القراض يعين العامل فيه. ذات الغلام مع العامل كما يجري على العامل يجري على الغلام، لا يحابيه ولا يقصر في حقه، والله تعالى أعلم.